ويسن او عن عقبه الشيطان. وينهى عن رقبة الشيطان يقول سيارة أفيدة يقوم يتحرز الله. وينهى عن رقبة الشيطان رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة واستقباله بأصابعها القبلة. ويكره الإقصاء وهو أن يفرش قدميه. الإقصاء الإقعاء ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ويجلس على عقيبه. نعم على عقبيه هذا المقدم. ويجلس على عقبيه بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة. وعن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. المعروف في الإقاعة ذكر ابن عباس أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه لا أنه يفرش القدمين ويجلس على عقبيه. وهذا الصفة أيضا مع كونها مكروهة هي شاقة على الإنسان. لو فرشت رجليك وقعدت على عقبيه ففيه مشقة فليراجع المسلم. نعم ما هي راجع اي شرف صورتها ان يفرش هكذا يفرش اليمنى واليسرى على الارض ثم يجلس على العقبين. ها على العقبين لكن معروف من العباس المسلم انه ينصب القدمين فعلا منصوبات هذا مثل ما يسوي الأفضل عن ثم مناطين مثل ما يسوي الأفضل إيه نعم مثل اللي ينفسه مناطين. هذه يقول مسعود بن عباس إنها سنة نبيك ولمن أحمد يرى أنها مكروه. وفي رواية أنه يقول لا أعيب على من فعله ولكنه لا يفعله. والظاهر لي ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ابن عباس كان على الصفة الأولى وأنه نصح ولكنه لم يعلم الناس كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان إذا ركع يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه. وكان إذا قام معه اثنان جعل أحدهما على يمينه والثاني على يساره. وكل هذين الفعلين منسوخ لكن ابن مسعود لم يعلم بهذا الناس. فلا يبعد الله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما بنى على اسم سابق لأن جميع الذين وصفوا جلوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السيدين يقولون أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم شايف الأسئلة؟ نعم إيش؟ العوية في الركبة. نعم هذا لابد عشان يجلس. نعم اي لكن بس هذا ارتفاع من النزول وهذا هو من الاعلى. ولهذا لم يعد له احد من اهل العلم انه ركب قالوا السجود ولم تقولوا الهوي مع ان بعض العلماء لم يعد الرفع من السجود رفع الرأس من السجود ولا رفع الرأس من الركوع لم يعده ركنا. لأن إذا قلنا الجلوس بين السجدتين يغنى عن الرأس يعني من لازم فعلى هذا يكون الهوي والرفع مثل إنما كان للهجوم

رفع يديه قبل ركبتيه. وفي كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر على صدور قدميه رواه الترمذي. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه نهض على ركبتيه فإذا نهض على وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود. ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. وجلس فيها ثلاثة أقوال العلماء. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين متأخر الإمام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والثاني يجلس مطلقة. والثالث التفصيل، وهو أنه إن احتاج إليها فلا يتعب نفسه بالقيام بلا جلوس، وإن لم يحتج إليها فإن الأفضل أن لا يجلس. وهذا قول مفصل، هو اختيار موفق رحمه الله في كتاب الموني، واختيار ابن القيم في زاد المعاد، وهو عندي اقرب الاقوال. وذلك لان هذه الجلسه ليست مقصوده، بدليل انه لا تكبير لها ولا ذكر فيها، ولان ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها انه كان لحاجه، لأنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه، والاعتماد لا يكون إلا من حاجة. فعادل الأقوال عندي في هذا أوسطها، وهو أنه إن احتاج الإنسان إليها لكبر أو مرض في ركبتيه أو ما أشبه ذلك، فالسنة أن لا يشق على نفسه، وإلا فالأفضل أن ينهض نهوض الرجل القوي المشي. هذا كراس ويرفع بعد رجله الثاني الذي لحق الرجل الأخرى. هذا لا يجوز، لكن إن أشرفه الحجة فليرفع من السجود. إذا أتى بالقدر الواجب من الطمأنينة وحصل على الحركة يرفع. يتصبر ما هنا شيء يشق عليه. نعم ما في حد ونبدا نسير على سبع عقل. نعم لا يجب الأفضل أن يجب مع الإمام متابعة له، وبالعكس الأفضل أن لا يجب. لو كان الإمام لا يرى والمأموم يراها فالأفضل أن لا يجب. قال المجرم أول حالة الأقوال حسب، إذا كانت أمر فالأفضل جاء الوجوب. كما قال ما في خلاف التسبيح في خلاف والتكبير في خلاف مع الفتحة والتسبيح في خلاف. وإذا أردنا أن نقول لا يجب تكبير ولا تسمير ولا تسبيح ولا رب اغفرني مستعد ولا هذه فاتحة وش تقول